شروط صحة التيمم: النية، الإسلام، العقل، التمييز، انعدام الماء أو تعذر استعماله، أن يكون بتراب طاهر لا غبار. ذكرنا الكلام على هذا الشرط الذي فيه اشتراط التراب الذي لا غبار. كذلك تكلمنا بارك الله فيكم على فروض التيمم وهي أربعة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الرأسين والترتيب والمولاة. وذكرنا بارك الله فيكم نواقض التيمم وهي نواقض الوضوء ويضاف إذا وجد الماء، كذلك إذا زال المبيح. وأخذنا حديث جابر بن عبد الله في بيان خصائص هذه الأمة ومن خصائصها التيمم، وكان سبب نزول آية التيمم كما تعلمون أنه قد ضاع عقد العائشة فحبس الجيش للبحث عنه، فنزلوا في موضع ليس فيه ماء وليس معهم ماء، فحانت صلاة العصر فصلوا على حالتهم، فثم نزلت آية التيمم، فقال سيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ وقلنا الصعيد الطيب هو وجه الأرض، سواء كان ترابا له غبار أو رمليا أو سبخا أو حجارة أو رخاما أو غير ذلك من أنواع الأرض. والصعيد الطيب في اللغة هو وجه الأرض، وعلى هذا التفسير الصحيح ما يفترش من مكيت وغير ذلك من فرش، فهي كذلك يصدق عليها أنها صعيد وأن هذا وجه الأرض، فلا بأس لو ضرب الإنسان عليه على المذهب الراجح، والمسألة فيها أخذ ورد وكثير من الخلافات. كذلك إذا صلى الرجل وهو فاقد الطهورين فإنه لا يعيد الصلاة ما دام انتهى من الصلاة وسلم، فلا يعيد الصلاة، فلا يعيد الصلاة. فاقد الطهورين هذه مسألة مفترضة عند العلماء، فاقد للصعيد الطيب هذا واحد، وفاقد كذلك للماء، فيصلي على حالته وهو معذور في هذا. ولو جاء الماء بعد أن سلم ولا زال الوقت متاحا ومتسعا فإنه لا يعيد الصلاة. الآن مع حديث عمار بن ياسر أبو اليقظان الصحابي الجليل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن عمار ملئ إيمانا من أخمصه إلى مشاشه، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبته فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين هكذا. باطن هذه بظاهر هذه وباطن هذه بظاهر هذه. قال: وظاهر كفي ووجهه، ثم قال متفق عليه واللفظ لمسلم. فانظروا، قال: فلم أجد الماء فتمرق، استعمل القياس، استعمل ايه؟ القياس كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، يعني اجتهد وعمل بالقياس، ثم بعد ذلك ذهب عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام سأله، عرض عليه مسألته ومشكلته: إنما يكفيك أن تقول بيديك لا تشق على نفسك، فإنه وكما قال الله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. قال ثم ضرب بيده. التيمم ضربة واحدة الوجه والكفين، النفخ في الكفين على سبيل الندب والاستحباب. أول ينوي ثم يسمي ثم يضرب بيديه كفي الأرض ثم يمسح وجهه ويديه. قال في الشرح وفي أو بقي رواية أو في رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. في الشرح عن عمار بفتح العين مملكة تجديد الميم آخره راء، هو أبو اليقظان عمار ياسي بمثنى تحتية وبعد الألف السين مهملة فراء. أسلم عمار قديما وعذب في مكة على الإسلام وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، سماه النبي عليه الصلاة والسلام الطيب المطير، وهو من المهاجرين الأولين، شهد بدرا والمشاهد كلها، وقتل بصفين معالين عليه السلام، وابن 73 سنة، والذي قال في النبي عليه الصلاة والسلام أو قال له: تقتلك الفئة الباغية. قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذنبته، أي صرت جنبا، وقدمنا أنه قال أجنب الرجل صار جنبا ولا يقال اجتنب، وإن كثر في لسان الفقهاء، فلم أجد الماء فتمرغ بفتح المثنى الفضلية والميم وتشديد الراء فغين المعجمة، وفي لفظ فتمعكت ومعناه تقلبت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. ثم أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان فيك أن تقول أي تفعل، يطلق القول على الفعل. قال: بيدي هكذا، يعني أشار معنى، ويطلق الفعل على القول، ولو شاء ربك ما فعلوا فضرهم وما يفطرون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. نعم، يطلق هذا وهذا. قال: وطيب أن تفعل، أن تقول أي تفعل، والقول يطلق على الفعل كقولهم. قال: بيده هكذا، يعني أشار بيديك هكذا، بينه بقوله ثم ضرب بيدي الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه بين الشيخين. واللفظ لمسلم استعمل عمار القياس. القياس كم أركانه يا أخوة؟ يلا الأصل والفرع والعلة والحكم، والعلة والإيه والحكم، بارك الله فيكم، على تفاصيل كثيرة بين العلماء في هذه المسألة. قال: استعمل عمار القياس، فرى أنه لما كان التراب نائبا عن الغسل فلا بد من عمومه للبدن، فأبان له صلى الله عليه وسلم الكيفية التي تجزئه، وأراه الصفة المشروعة الكيفية والهيئة المشروعة، وأعلم أنها التي فرضت عليه، ودل أنه يكفي ضربة واحدة، ويكفي في اليدين مسح الكفين، وأن الآية مجملة بينها بالاقتصار على الكفين، وأفاد أن الترتيب بين الوجه والكفين غير واجب، وإن كانت الواو لا تفيد الترتيب، إلا أنه قد ورد العطف في رواية البخاري للوجه على الكفين ثم، وفي لفظ لأبي داود ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شمال على الكفين ثم مسح وجهه، وفي لفظ إسماعيلي ما هو أوضح من هذا، إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وبشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك. طيب، على كل حال هذا وذاك، تقديم الوجه على الكفين في هذا، يعني تقديم اليدين على الكفين، عفوا تقديم الكفين على الوجه في هذا الحديث، تقديم الوجه على الكفين في الآية، وهذا جائز وهذا جائز. المهم الموالاة، الموالاة يعني ما تمسحش وجهك بعد تقعد نصف ساعة وتمسح كفاك، هذا مخالف. العمل عمل ليس عليه أمرنا هو رد. ما تمسحش يديك وبعد تمسح وجهك بعد نصف ساعة في التوبة، الموالاة. بارك الله فيك. وقد اختلف في كمية الضربات. طيب نرجع ثاني، ودل أن التيمم فرض، فرض من أجنبه. طيب نرجع وليش؟ وهذا هذا الموضع الذي نحن فيه. ودل أن التيمم فرض من أجنبه ولم يجد الماء، قد اختلف في كمية الضربات وقدر التيمم في اليدين. فذهب جماعة من السلف ومن بعدهم إلى أنها تكفي الضربة الواحدة، وذهب إلى أنها لا تكفي الضربة الواحدة جماعة من الصحابة ومن بعدهم، وقالوا لا بد من ضربتين للحديث الآتي قريبا. والذاهبون إلى كفاية الضربة جمهور العلماء، وقالوا الحديث عمل بحديث عمار فإنه صح حديث في الباب، وحديث الضربتين يأتي أنه لا يقوي، لا يقوى على معارضته. قالوا وكل ما عدا حديث عمار فهو ضعيف أو موقوف كما سيأتي. إذا خلاصة من هذا، الضربة الوحيدة كافية، زيادة عن ضربة ثانية ليست من السنة. طيب المراد مسح الكفين، لا يمسح إلى المرفقين أو إلى الإبطين، لا. والوجه ما واجهك الإنسان به، الوجه يمسح الوجه ويستوعب مسح الوجه. وأما قدر ذلك في اليدين قد جاء، فقال جماعة من العلماء اختلفوا أيضا في قدر ذلك من اليدين، منهم من قال كفان وهذا هو الصحيح، ومنهم من قال إلى المرفقين، ومنهم من قال إلى الإبطين. قال وأما قدر ذلك في اليدين، فقال جماعة من العلماء وأهل الحديث إنه يكفي اليدين الراحتان هاتان، وظاهر الكفين لحديث عمار هذا. والصواب أصلا في السنة أن الإنسان يضرب بباطن كفي الأرض هكذا. قال وظاهر الكفين لحديث عمار، بعضهم يفعل هكذا، ما رأيتم أحد تأمم هكذا؟ بعضهم يفعل كذا، ضرب ضربتين، نحن نريد ضربة واحدة. بارك الله فيك. قال لحديث عمار هذا، وقد رويت عن عمار روايات بخلاف هذا، لكن أصح ما في الصحيحين، قد كان يفتي به عمار بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال آخرون إنما تجب ضربتان ومسح اليدين مع المرفقين لحديث ابن عمر الآتي، ويأتي أن الأصح فيه أنه موقوف، فلا يقاوم حديث عمار المرفوع الوارد للتعليم. ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين، وحديث عمار كما عرفت قاض فانه لا يجب. احنا كما قلت لكم في الايه تقديم الوجه، في الحديث تقديم اليدين. اخذت بهذا او ذاك، كلاهما الامر فيه سهل وواسع. بارك الله فيك. قال لكن الاصح ما في الصحيحين، قد كان يفتي. طيب ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين، وحديث عمار كما عرفت قاضي بأنه لا يجب، ولئن ذهب من قال تكفي ضربة واحدة. قالوا والعطف في الآية بالواو لا ينافي ذلك. وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لا بد من الترتيب بتقديم الوجه على اليدين واليمنى على اليسرى. وفي حديث عمار دلالة على أن المشروع هو ضرب التراب، وقال بعدم إجزاء غيره الهدوية، يعني التراب المنبت الذي ينبت الكلاء والعشب والنبات، بخلاف هناك أرض سبخة لا تنبت. طب هناك أرض رخامية صخرية رملية، هذا كلام غير منضبط غير صحيح. المرجع في هذا إلى اللغة، صعيدا طيبا قال اللغويون وجه الله، لكن المشترط الشرط أن يكون طاهرا ليس نجسا. بارك الله فيك. قال وفي حديث عمار دلالة على أن المشروع ضرب التراب، وقال بعدم إجزاء غيره الهدوية وغيرهم لحديث عمار هذا وهذا ابن وحديث ابن عمر الأثر. قال الشافعي يجزئ وضع يده في التراب، لأن في إحدى روايتي تأممه صلى الله عليه وسلم من الجدار أنه وضع يده، وفي رواية أي من حديث عمار للبخاري يعني يقصد إيه، إما تضرب هكذا وإما تضع، لو وضعتك في الأمر إن شاء الله. ويصدق على الوضع هذا ضرب أيضا. قال يقول يجزي وضع يدي في التراب، قال الشافعي يقول هنا يجزي وضع يدي في التراب، لا في إحدى روايتين، لأن في إحدى روايتين تيممه صلى الله عليه وسلم الجدار أنه وضع يده، وفي رواية أي من حديث عمار للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه كفيه أي ظاهرهما، وهذا أيضا في تقديم الوجه على الكفين في هذا الحديث، وهو اللفظ هو كاللفظ الأول إلا أنه خلفه بالترتيب وزيادة النفخ، فأما نفخ التراب فهو مندوب وقيل لا يندوب، وسلف الكلام في الترتيب، الراجح أن النفخ مندوب هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وليس من فرائض التيمم ولا أركان، وهذا التيمم وارد في كفاة التراب للجنب الفاقد للماء قد قاسوا عليه الحائط والنفساء، وخالف فيه ابن عمر وابن مسعود كذلك الجنوب بارك الله فيك الحائض تأخذ حكم الجنوب، النفساء كذلك طهرت الحائض ولم تجد ما أن تتهمم وتصلي، النفساء نفس الأمر، وخالف فيه ابن عمر وابن مسعود. وأما كون التراب يرفع الجنابة أو لا فسيأتي في شرح حديث أبي هريرة، هو حديث 119. العلماء كما قلت لكم اختلفوا هل التيمم يرفع الحدث أو أنه فقط لا يرفع الحدث ولكنه مبيح للتلبس بالعبادة، لا مانع إذا قلنا أن التراب يرفع الحدث لأن التراب مطهر، لكن هذا الرفع مؤقت حتى إذا جاء الماء وجب أن يغتسل وجب أن يمس بشرته. قال طيب بارك الله فيك. فعن ابن عمر، إذا الحديث الذي معنا سبق ما حديث من؟ حديث ابن حديث عمار بن ياسر لما أمره النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حاجته فأجنب فتمعك في التراب، وهو عمدة كتاب التيمم، هذا الحديث أصل كتاب التيمم هذا الحديث، لأن فيه بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صفة التيمم، وفيه بيّن ما هي قدر الأعضاء في اليدين التي تمسح، وفيه كم ضربة للتيمم معناه، وفيه أيضا بارك الله فيكم جواز استعمال قياس، لكن قياس ما أي قياس؟ جواب لا، القياس الذي تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الإيه مرفقين، أين المرافق يا شباب؟ ها؟ لا ما هو هذا؟ هذا كوع؟ الكوع هذا، الكوع هذا، وهذا ماذا؟ كرسوع، هذا الكوع هذا الكرسوع، وأين البوع يا شباب؟ يلا أين البوع؟ أين البوع؟ عرفت يا بليغ؟ ما شاء الله أحسنت، أين البوع يا محمد كمان؟ ممكن أشوف؟ لا البوع قدام قدام قدام قدام على كده ارفع رجلك قدام قدام الورق اي لا شوي سنتي هذا هذا البوع الكوع عظم يلي ابهام اليد هذه العظمه كرسوع العظمه هذا البعيرة عظم يلي إبهام الرجل اسمه بوع. المرفق لأنك ترتفق عليه عندما عند الاتكاء. فما تقول هذا كوع؟ تعرف واحد بيقول ما بيعرف كوع من بوع؟ كثير من الناس كثير ما بيعرف صح؟ نعم صح ولا لا؟ فالآن هذا المرفق، هذا الكوع، هذا كرسوع، هذا كذا اسمه رسل، معصم، زند، معناه كلها معنى واحد. الزند والمعصم هذا اللي بيوصل بين الكوع والكرسوع ثم معصم اسمه ايه؟ او رسل. معنى ايضا بارك الله فيكم، خليكم معي عشان نشوف حديث ابن عمر هذا اين هو من الصحة. ما نصه؟ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين المرفقين. من يعرف لنا التيمم شرعا؟ ها ها قصد الصعيد الطيب، ها لمسح الوجه واليدين، نعم بصفة مخصوصة بنية استباحة العبادة. قال رواه الدارقطني وصححه الأئمة وصحح الأئمة والفرق، يعني الحديث هذا ضعيف، عرفتم من ناحية الرفع ضعيف، من ناحية الموقوف عن بعض الصحابة ثابت. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. أنا أسألكم سؤال الآن، رجل إمام متيمم يصلي بمأمومين متوضئين، تصح الصلاة؟ لا تصح. لو قلتم تصح ما الدليل؟ لو قلتم لا تصح ما هو الدليل؟ نبدأ من جهة دي، أنا مرة بنبدأ من جهة دي، مرة نبدأ من جهة دي، ومرة بنقول ما بين العمودين، ومرة نقول عند أصحاب الكنى كأبي عبيدة وأصحابه. ها ها إيش؟ نحن ماذا سألنا عنه؟ أخبرني. ها؟ ماذا سألنا عنه؟ أيوة الدليل. فين هو حديث عمر؟ وأنا في ما في ذكر أنه صلى بعد. ما في ذكر أنه صلى بشيء. ها؟ يلا يا سيد، أخذنا السيد يلا. قصة عمرو بن العاص لما كان على سرية فأجنب فخشي من شدة البرد لو اغتسل أن يموت. معنى يا أخو؟ فصلى بالقوم. هذا حديث حسن في مجموع الطرق، هناك من يضعفهم من المعاصرين ولكن لا بأس به. طب أسألكم سؤالا، رجل يعلم أنه سيصبح الصباح فعلا ما في ماء وسيتيمم لصلاة الفجر، هل له أن يجامع زوجته أو لا؟ أقول لا ممنوع، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لو جامع زوجته وهو يعلم أنه سيصبح الصباح يضطر أن يتيمم ولن يغتسل فلا بأس. سؤال أيوه مات لم يرتكب محرما. لا شيخ سيد لا شين لم يرتكب محرما، لا تشدد على الناس. ها؟ يغنم؟ لا هو يقصد الموضوع انه عايز يشدد على الناس. الله اعلم. يلا يا اخوه سؤال الان، الرجل المتيمم يصلي بالتيمم أكثر من صلاة ولا صلاة واحدة؟ ما لم ينتقد وضوء تيمم يصلي أكثر من صلاة لا بأس، كما إذا توضأ يصلي بالوضوء أكثر من صلاة كذلك يصلي أكثر من صلاة بالتيمم ما لم ينتقض تيممه. أخونا أيمن عنده سؤال شغله، تفضل. كيف كيف هذا السؤال؟ لو وجد الماء يعني تيمم بالطهر وعلى صلاة العصر لم ينتقض وجود الماء يتوضا خلاص لمسته بشرته. ها في اسئله؟ تفضل. سنتكلم عليه ستاتي ان شاء الله، بارك الله فيك. قال وقال في سننه، ما سنن من يا اخوان؟ ضربتني عق بروايته، وقفه يحيى القطان والشيم وغيرهما وهو الصواب انتهى. ولذا قال المصنف وصحح الأئمة وقفه على ابن عمر قالوا وإنه من كلامه، وللاجتهاد مسرح في ذلك، وفي معناه عدة روايات كلها غير صحيح، بل إما موقوف أو ضعيف. بل عمدته حديث عن مالك وبه جزم البخاري في صحيح. قال باب التيمم للوجه والكفين. قال المصنف في الفتح، أي هو الواجب المجزئ؟ من المصنف؟ اسمه أحمد بن علي بن حجر، شهاب الدين العسقلاني أبو الفضل بارك الله فيك. قال أي هو الواجب المجزئ، وأتى بصيغة الجزم في ذلك مع شهرة الخلاف فيه لقوة دليله، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبو جهيم فورد بذكر اليدين مجملا، وأما حديث عمار فورد بلفظ الكفين في الصحيحين وبلفظ المرفقين في السنن، وفي رواية إلى نصف الذراع أيضا في السنن، وفي رواية إلى الآباط، كل هذه ضعيفة لا تصح. فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية الآباط قال الشافعي وغيره إن كان وقع بأمر النبي عليه الصلاة والسلام فبكل تيمم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، يعني وقع باجتهاد من الصحابة الحجة في المرفوع ليس في الموقوف هنا، لأن الموقوف أعرض المرفوع. قال ويؤيد رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين، أن عمارا كان يفتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كم حديثا أخذنا من سبل السلام؟ حديث عمار الذي هو أصل عمدة في باب التيمم، ثاني شيء حديث ابن عمر والراجح وقفه لا رفعه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. سؤال أخينا صابر سيأتي تحت هذا الحديث. قال رواه البزار وصححه ابن القطان، لكن صور الدارقطني إرساله. هذا حديث إخوة حديث صحيح مرفوع متصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر وغيرهما رضي الله عليهم. يقول عن أبي هريرة في الشرح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد هو عند الأكثرين التراب. عند من؟ الأكثرين الصواب أن مرجع هذا إلى اللغة، وعن بعض أئمة اللغة أنه وجه الأرض ترابا كان أو غيره، وإن كان صخرا لا تراب عليه، وتقدم الكلام في ذلك. وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين في دليل على تسمية التيمم وضوءا، فإذا وجد المسلم الماء ومن هنا أيضا تسمية التيمم وضوءا يفهم منه أنه يرفع الحدث يا إخوة، لكن رفع مؤقت ليس كليا. قال: فإذا وجد المسلم الماء فليتق الله وليمسه بشرته. روى البزار صاحب ابن القطان، فقدم الكلام على ضبط ألفاظهما والتعريف بحالهما. لكن صار الدارقطني إرساله، قال الدارقطني في كتاب العلل إرساله أصح، بل قول وفي قوله إذا وجد الماء أو وجد الماء دليل على أنه الوجه. هناك فتوى لابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل يجوز له أن يتيمم لإدراك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، ولكن لا يفعل هذا إلا عند الضرورة القصوى. وصلاة الجنازة هي يعني فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الباقين، لكن الإنسان طبعا يريد أن يحصل الأجر والثواب، لعله إذا ذهب ليتوضأ يكون الإمام انتهى من صلاة الجنازة، انتهى من صلاة الجنازة، فأجاز عبد الله بن عباس هذا. وهنا مسألة نحتاجها وهي مهمة جدا، لو أن الإنسان استيقظ من نومه وهو جنب على آخر لحظات في وقت الصلاة، للعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من يقول يتيمم ويدرك الصلاة، والصحيح أنه يغتسل، وهذا قول الجمهور، ولو أدى الصلاة وقضاها بعد خروج الوقت، بعد خروج الوقت، وهذا هو الأصل، أنه لا يصلي إلا على طهارة، فلا يجنب ويقول أنا أتيمم لكي أدرك الوقت. لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوقت لست أنت مسؤولا عنه ما دمت فاتك بسبب نوم ولا تقصير منك أو نسيان، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها بشروطها وأركانها، معناه واجباتها، فليصليها حين يذكرها، لكن هو جنب فيذهب ليغتسل ثم ليقضي الصلاة ولو أو يصلي الصلاة ولو خرج الوقت، ولو خرج الوقت، لأنه ما دام معذورا يا إخوة فالصلاة في حقه أداء لا قضاء، ما دام معذورا بنوم أو نسيان فالصلاة في حقه قضاء أداء ليست قضاء. طيب، ولكن بشرط أن يغتسل، خلافا لمن قال يعني من بعض أهل العلم المتقدمين أنه يتيمم، جمهور أهل العلم على أنه يجب الاغتسال، وهذا الذي تؤيده الأدلة. قال بارك الله فيكم، وقال في سننه. طيب نرجع ثاني في قولين، ها وفي قولين إذا وجد الماء دليل على أنه لم أقف عليه. سأله أصعب. جميل. طيب أحسنت، بارك الله. يقول وفي قوله إذا وجد الماء دليل على أنه إن وجد الماء وجب إمساسه وشرطه، وتمسك به من قال إن التراب لا يرفع الحدث. طيب الآن دخل الصلاة وصلى بتيمم وسلم وخرج الوقت، بالاتفاق لا يعرف. طيب صلى بتيمم وسلم ولا زال وقت قائما وجاء الماء، في خلاف، تمام، والراجح لا يعرف. طيب دخل الصلاة وسمع خرير الماء، يخرج على الراجح، فيها قولا لأهل العلم بأنه يتم صلاته ولا يخرج، الصواب العمل بهذا الحديث، فليمسه بشرته، ولا يعارض هذا قول تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، معناه لأن المراد إبطال العمل، بارك الله فيكم، بما هو مخالف للكتاب والسنة. أما خروجك من الصلاة لتتوضأ أو تغتسل ليس هذا مخالف للكتاب والسنة، إنما هذا عمل بهذا الحديث الذي بين أيدينا، ورجح هذا جماعة من العلم ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وضحت وضحت هو في الصلاة يخرج ويغتسل ويرجع يبتدئ استفتح الصلاة من جديد. بارك الله فيك. تفضل سيدي. الجمع بين الصلاتين يجمع بالتيمم. الجمع بين الصلاتين ماذا فيه؟ يجمع بالتيمم. لا بأس. وإن جاء الماء يعني جمع مثلا الظهر والعصر. وجاء الماء لا يعيد الصلاة. بارك الله فيك. قال إن التراب لا يرفع الحدث. يقول هنا وتمسك به من قال إن التراب لا يرفع الحدث. لا، التراب يرفع الحدث لكن رفعا جزئيا مؤقتا، وإن المراد أن يمس أن يمسه بشرته لما سلف من جنابة فإنها باقية عليه، وإنما أباح له التراب الصلاة لا غير، إذا فرغ منها عاد عليه حكم الجنابة. ولذا قالوا لا بد لكل صلاة من تيمم، واستدلوا بحديث عمرو العاص. طيب، وقالوا له صليت بأصحابك وأنت جنوب، وقالوا إن التراب حكم الماء يرفع الجنب، وهذا هو الصحيح، وصل به ما شاء، وإذا وجد الماء لم يجب عليه أن يمسه إلا المستقبل من الصلاة. لا، الواجب على التوب كما في الحديث، واستدلوا بأنه تعالى جعله بدلا عن الماء، فحكمه حكمه، وبأنه صلى الله عليه وسلم سماه طهورا وسماه وضوءا كما سلف قريبا. والحق أن التيمم يقوم مقام الماء ويرفع الجناب رفعا مؤقتا إلى حال وجدان الماء، أما أنه قائم مقام الماء فلأنه تعالى جعله عوضا عنه عند عدمه، والأصل أنه قائم مقامه في جميع أحكامه، فلا يخرج عن ذلك إلا بنفس كلام الإمام الشوكاني في كتابه سج الجرار، وكذا في كتابه النيل الأوطى. وأما أنه إذا وجد الماء أو وجد الماء اغتسل فلتسميته صلى الله عليه وسلم طيب عمرا جنبا، ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله، فإن الأظهر أنه أمر بإمساس الماء لسبب قد تقدم على وجدان الماء، إذ إمساسه لما يأتي من أسباب وجوب الغسل أو الوضوء، معلوم من الكتاب والسنة والتأسيس هكذا خير من التأكيد. طيب، قال وللترمذي عن أبي ذر نحوه وصححه، أي الترمذي بدال معجمة مفتوحة فراء اسمه جندب بضم الجيم وسكون النون وضم الدال مهملة وفتح أيضا ابن جنادة الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال أبو ذر من أعيان الصحابة وزهادهم والمهاجرين، وكان رضي الله عنه لا يرى الادخار. ما معنى لا يرى الادخار؟ تفرد أبو ذر من الصحابة بهذا المذهب، لا يرى الادخار يعني لا تعين فلوس، لا تحوش فلوس، يعني كان لا يرى إيه الادخار، وكان يدعو إلى هذا المذهب. فلما علم الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه بهذا، رأى أنه سيحدث فتنة في الناس، فأمره أن يعتزل في الربدة، فمات فيها، وهي صحراء المدينة أبادية المدينة الربدة، معنا يا إخوة، فمات فيها رضي الله عنه. قال وكان لا يرى إيه كما قلت لكم، لا يرى الادخار. قال أبو ذر من عيال الصحابة زهادهم والمهاجرين، وهو أول من حيا النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام، وأسلم قديما بمكة، وقال كان خامسا في الإسلام، ثم انصرف إلى قومه إلى أن قدم المدينة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الخندق، ثم سكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الربض إلى أن مات بها سنة 32 في خلافة عثمان، وصلى عليه ابن مسعود ويقال إنه مات بعده بعشرة أيام. نحوه أي نحو حديث أبي هريرة، ولفظه قال أبو ذر اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاجتواء هو داء ومرض يحتاج إلى علاج ينفع فيه بول الإبل ولبنها. قال فأمر لي رسول الله عليه الصلاة والسلام بإبل، فكنت فيها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هلك أبو ذر، قال ما حالك؟ عندكم حالك كذا؟ جميعا أصحاب النسخ كلها. قال كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء. قال الصعيد طهور لمن لم يجد الماء ولو 10 سنين. صححه أي حديث أبي ذر الترمذي. قال المصنف الفتحي إنه صححه أيضا ابن حبان والدارقطني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضر الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال الآخر لك الأجر مرتين. مرتين ليه بقى؟ المرة الأولى صلى فهو مأجور معنا والثانية صلى فهو مأجور معنا. طب الأول أصاب السنة. الذي أصاب السنة أكثر مدحا من الحالة الثانية. الحالة الثانية بارك الله فيكم إنما أصاب مرتين الأجر مرتين ليس لأنه اجتهد فأصاب لا إنما الأجر عشان الصلاة الأولى والأجر عن الصلاة الثانية. فهو أخطأ في اجتهادا في الثانية فالمجتهد إذا أخطأ كم يأخذ؟ وضحت؟ بلغت المسألة؟ من باب التوسعة؟ لكن ده موضوع آخر نجيله بقى في باب أدب الخلاف فقه الخلاف أنواع الخلاف ده موضوع ثاني يا شيخ. اسمك إيه؟ رضا. الأخ رضا طبعا الله يكرمك. ده موضوع ثاني بقى نجيله بعدين عايز محاضرات طويلة لوحدها. وضح لك؟ لكن شوف أصاب السنة هل أنت تريد أن تكون ممن مع من أصاب السنة أو ممن خالف السنة؟ ده أمر آخر عند الصحابة. موضوع بقى الخلاف السائر الخلاف بارك الله فيك خلاف تنوع خلاف أفهام خلاف تضاد ده بقول لك موضوع طويل. فقه الخلاف ده موضوع طويل جدا ماهوش الوقت يعني عايز له شد ورحيل. جزاك الله خيرا. طيب بس خليك معنا. قال نرجع بارك الله فيكم في الشرح. يقول وقال آخر لك الأجر كم مرة؟ مرتين. رواه أبو داود والنسائي وحديث صحيح. قال في الشرح يا إخوة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمما صعيدا طيبا هو الطاهر الحلال فقيد الله الصعيد به في الآيتين في القرآن فإطلاقه في حديث أبي هريرة مقيد بالآيات والأحاديث فصليا ثم وجد الماء في الوقت أي وقت الصلاة الذي صليا فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء سماه إعادة تغليبا وإلا فلم يكن قد توضأ أو سمى التيمم وضوءا أو سمي التيمم وضوءا مجازا وضوءا مجازا ولم يعد الآخر ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد أصبت السنة أي الطريقة الشرعية وأجزأتك صلاتك لأنه وقع في وقتها والماء مفقود فالواجب التراب. وقال للآخر عندي في الواجب تراب عندكم الواجب تراب؟ وقال طيب وقال للآخر الذي عاد لك الأجر مرتين أجر الصلاة بالتراب وأجر الصلاة إيه؟ بالماء. رواه أبو داود والنسائي في مختصر السنن للمنذري أنه أخرجه النسائي. يا ليت كل مسائل الخلاف زيها يا ليت كنا نقول بقولك لا مش الموضوع ما في مشكلة إنما المشكلة واحد مشرك واحد مغرب. أيوة بارك الله فيك صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب جزاك الله خير أخي الله زادك الله حرصا خليك معي بس. قالوا في مختصر السنن للمنذري أنه أخرجه النسائي مسندا ومرسلا. وقال أبو داود إنه مرسل عن عطاء بن يسار، لكن قال مصنف هذه الرواية رواه ابن السكن في الصحيح وله شاهد من حديث ابن عباس، ورواه إسحاق في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم باب ثم تيمم فقيل له إن الماء قريب منك، قال فلعلي لا أبلغه. لكن هذا حديث لا صح. قالوا الحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لا يجب الطلب والتلوم له، يعني طلب الماء يعني، لكن محمول على هذا، محمول هذا على إيه؟ على وجود مشقة شديدة أو خوف إذا أراد أن يطلب الماء، على إخوان خوف شديد، أو أنه يطلب الماء فيخرج الوقت. لا، قال بارك الله فيكم، قال طيب خليكم معي بارك الله فيكم. قال والحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم، وقد وقع الاجتهاد في عصره من الصحابة كثير، معنا يا إخوة كثير، منه ما صوبه النبي عليه الصلاة والسلام ومنه ما خطأه النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم، على أنه لا يجب الطلب والتلوم له، الانتظار، ودل على أنه لا تجب الإعادة على من صلى بالتراب ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة. وقيل بل يعيد الواجب في الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا قد وجد الماء، لكن هذا غير صحيح، إنما هذا محمول على ما إذا جاء الماء وهو متلبس في الصلاة فإنه يخرج ثم يبتدئ الصلاة من جديد. وأجيب بأن مطلق، كأنه مطلق في من وجد الماء بعد الوقت وقبل خروجه وحال الصلاة وبعدها، وحديث أبي سعيد هذا في من لم يجد الماء في الوقت حال الصلاة وهو مقيد فيحمل عليه المطلق، فيكون معناه فإذا وجدت الماء قبل الصلاة في الوقت فمسه بشرتك، أي إذا وجدته وعليك جنابه متقدما فيقيد به كما قدمنا. طيب يعني الآن هو انتهى من الصلاة وجاء الماء، طب عليه جنابة، يزيل جنابة بالماء ولا يعيد الصلاة. واستدل القائل بالإعادة في الوقت بقول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والخطاب متوجه مع بقاء الوقت. وأجيب بأنه بعد فعل الصلاة لم يبقى الخطاب توجه، لأن الإعادة تحتاج إلى دليل جديد وأمر جديد. الآن وصل الصلاة الأولى بأمر ولا ليس بأمر؟ بأمر. طيب مسألة الإعادة أو القضاء تحتاج إلى أمر جديد. قال أجيب بأنه بعد فعل الصلاة لم يبقى الخطاب توجه إلى فاعلها، كيف وقد قال وأجزأتك صلاتك للذي لم يعد، إذ الإجزاء عبارة عن كون الفعل مسقطا بوجوب إعادة العبادة والحق أنه قد أجزأه. الحديث 45 عندكم هذا الترخيم جميعا في اختلاف صح؟ ما في مشكلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيذنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار صحابه ابن خزيمة والحاكم، والصحيح أنه موقوف. قال من تفسير عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، أي على سفر أي الجهاد. قال إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، والقروح جمع قرح وهي البثور، معناه التي تخرج من الأبدان كالجدري عفوا الله إياكم ونحوه، فيجنب تصيب الجناب فيخاف يظن أن يموت حين اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. وقال أبو زرعة أبو حاتم أخطأ في علي بن عاصم، وقال البزار لا نعلم من رفعه عن عطاء من الثقات إلا جرير. قد قال ابن معين إنه سمع من عطاء بعد الاختلاط، عطاء بن إيه بن السائب، قال وحينئذ فلا يتم رفعه. وفي دليل على شرعية التيمم في حق الجنب إن خاف الموت، فأما لو لم يخف إلا الضرر فالآية وهي قوله تعالى وإن كنتم مرضى دالة على إباحة المرض للتيمم سواء خاف تلفه أو دونه. إذن إذا خشي عن نفسي يا إخوان سواء يعني خاف التلف أو خاف الضرر وشق عليه ذلك فليتيمم. والتنصيص في كلام ابن عباس على الجراحة والقروح إنما هو مجرد أمثال ليست على سبيل حصر، وإلا فكل مرض كذلك. واحتمل أن ابن عباس يخص هذين من بين الأمراض كل ما يصدق عليه أنه مرض يعني لغة وعرفا فلا بأس أن يستبيح الرجل التيمم بها. وكذلك كونها في سبيل الله مثال، فلو كانت الجراحة من سقطة فالحكم واحد لا يلزم أن يكون في سبيل الله في الجهاد مثلا. وإذا كان مثالا فلا ينفي جواز التيمم لخشية الضرر، إلا أن قوله أن يموت يدل على أنه لا يجزي التيمم إلا مخافة الموت. الصحيح من هذا أن ذكر الموت ليس قيدا وليس للحصر، إنما هو ذكر أغلبي أو ذكر على سبيل المثال، وهو قول أحمد وأحد قولي الشافعي. وأما الهدوية ومالك وأحمد وطيب وأحد قولي الشافعي والحنفية فأجازوا التيمم لخشية الضرر، قالوا لإطلاق الآية، وذهب داود والمنصور إلى إباحته للمرض وإن لم يخف ضررا، وهو ظاهر الآية. لا، ظاهر الآية مقيد بأمر الضرر أو خشية التلف. طيب نكتفي بهذا فيما يتعلق بسبل السلام.